حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت خلقنا الإنسان